أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي زوجا ولي ضرة، وإني أتشبع من زوجي، أقول أعطاني كذا وكذا وهو كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. وعن نواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال قلت: يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه، يعد ذلك كذبا؟ قال: إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكذب الناس أو من أكذب الناس الصواغون والصباغون. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها شارح المسند في الترهيب من الخيانة والكذب، التخويف من أن يخون الإنسان المؤمن، يخون مؤمنا أو كافرا، أو أنه يكذب، فلا يجوز الكذب ولا تجوز الخيانة. أحاديث جاءت في المسند هنا، منها حديث لعائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقالت: إن لي زوجة ولي ضرة. الضرة الزوجة الأخرى، فتسمى كل واحدة من الزوجتين أو زوجات ضرة للأخرى، لأنه من المضرة، لأن كل زوجة للرجل تضار الزوجة الأخرى، تحاول إلحاق الضرر بها، فتسمى ضرة من المضرة. فهنا بتقول المرأة إن لها زوجا زوجها ولها ضرة في واحدة أخرى متزوجها، فهل عليها من حرج إن هي تتكلم تكذب على ضرتها، تقول لضرتها: زوجي جاب لي كذا وما جابلهاش هذا الشيء، هل ممكن تفعل هذا الشيء؟ فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. المتشبع بما لم يعطى، يعني إنسان اللي يزعم أنه شبعان من شيء لم يأخذ، ما خدش حاجة، ما كلش حاجة ويزعم أنه شبعان، هذا كذب. هذه الصورة اللي يذكرها صلى الله عليه وسلم وصفها بمثال المتشبع بما لم يعطى، يعني أنت تكذبين في كلامك هذا على ضرتك، حتى وإن كانت ضرتك، حتى إن كانت هي تكيد لك ويحدث بين الضرائر ما يحدث، لا يجوز الكذب. فالمتشبع كأنه يقول: أنت تتشبعين بما لم تأخذي، فتقول للزوج الأخرى: أنا زوجي أعطاني كذا، أنا زوجي جاب لي كذا، وهي المرأة تعترف أن هذا كذب، فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أقول أعطاني كذا وكساني كذا وهو كذب، لا جاب لي ولا كساني ولا أعطاني، فهل ممكن أفعل هذا الشيء؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. كلابس ثوب يزور، أي معنى هذا كلابس ثوب يزور؟ لابس الثوبين من الزور، هذا شاهد الزور، شاهد الزور. وكان العرب عندهم هذا معروف، إن الإنسان الكذاب لما يدعى للشهادة يوم يتزوق ويلبس ثياب كويسة عشان تداري الخيبة اللي هو فيه، هو إنسان كذاب. فلما يروح عند قاضي العرب يتحاكم إنسان مع آخر وحتى يقبل شهادة هذا الإنسان ما يعرفوش، يبقى ينظر لمنظره وثيابه، لابس ثياب كويسة يفتكر أنه هو كويس فيقبل شهادته، هذا شاهد الزور، لابس ثوب يزور يتجمل بها عند القاضي حتى يقبل شهادته، يقول ده إنسان شكله كده ما يكذبش، يقبل منه الشهادة، هذا لابس ثوب الزور. فكذلك الإنسان الذي يتشبع بما لم يعطى كشاهد الزور هذا، فيقول: أنا أعطاني وأخذت كذا وعملت كذا وأنا شبعان، وهو كاذب فيما يقول، زي هذا اللي بيتجمل بثياب حتى تقبل شهادته وهو إنسان كاذب. فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث سيدة عائشة، وروى أيضا إمام مسلم، رواه الإمام البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها. حديث آخر لنواس ابن سمعان رضي الله عنه، ساقه الإمام أحمد هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث طويل، في جزء من الحديث ضعيف، جزء من هذا الحديث اسناد الحديث ضعيف، لكن يشهد لأكثر الحديث حديث طويل حديث آخر، فعلى ذلك يصح جزء من الحديث، جزء آخر فيه ضعف اللي هو مذكور هنا في المسند. كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. حتى لو يصح هذا الحديث كإسناد، لكن المعنى صحيح، المعنى أنه من الخيانة أنك تقول للإنسان حصل كذا وكذا وكذا، هو قاعد يسمع إليك وفي ظنه أنك صادق فيما تقول وأنت تكذب عليه في هذا الشيء، هذه خيانة أن تخون هذا الإنسان اللي بيظنك صادق فيما تقول. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح ذكر فيه: من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشده فقد خانه. هذا حديث صحيح أو حديث حسن، في أنه إنسان يستشيرك قاعد مصدقك فيما تقول أن أنت مستشار ومستشار مؤتمن، هو مأمنك قاعد يسمع عليك وأنت بتكذب عليه وبتضحك عليه وبتخونه، هذه خيانة كبيرة جدا. فعلى ذلك إذا استشارك أخوك، إذا استمع لحديث تقوله تقص عليه، احذر من أن تكذب عليه، احذر أن تستغل أنه فلان ده بيصدق كل حاجة، تعال نضحك عليه ونقول له أي كلام، هذا لا يحل لك. الذي يحاسبك ليس فلانا هذا، يكفيك أن الله عز وجل يكتب عليك هذا الكذب، سواء أن هذا صدقك وأخذ بكلامك، أم أنه استمع إلى ما تقول وبعدما مشيت ترك الكلام وكأنه لم يسمع منك شيئا. دائما تعامل ربك سبحانه تبارك وتعالى، إذا جلست في مجلس عندك كلام طيب تقوله قل هذا الكلام الطيب، ليس عندك كلام ما تألفش كلام إنك تقوله عشان تحلي الجلسة وعشان يقال عنك إنك مجلسك حلو. يا إما تتكلم بخير يا إما تسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بطوله اللي في مسند إمام أحمد قلنا إنه الحديث أكثره صحيح. عن أسماء بنت عميس قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة. ذكر هنا عن مجاهد عن أسماء بنت عميس، قل كنت صاحبة عائشة، يعني هي اللي زوأت السيدة عائشة في فرح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، هذا خطأ، إن أسماء بنت عميس في فرح السيدة عائشة رضي الله عنها كانت مهاجرة في الحبشة، ما كانتش موجودة في المدينة، فالراجح أنها ليست هي ولعلها تكون غيرها. فذكر الحافظ العراقي أنها أسماء بنت يزيد الأنصرية، هذا قد يكون، هذا قد يكون، أما أسماء بنت عميس ما كانتش موجودة أصلا في المدينة في هذا الوقت، كانت مهاجرة في ذلك الوقت. فبتقول هنا الراوية: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة، قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن. يعني في يوم ما دخل السيدة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في بيته شيء صلى الله عليه وسلم إلا كوز فيه لبن عليه الصلاة والسلام، فشرب منه ثم ناوله عائشة رضي الله عنها. سيدة عائشة كانت صغيرة في السن، كان لها 9 سنوات حين دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سن صغير، ولكن بالنسبة لأهل الحجاز الفتاة تبلغ في هذا السن، يعني بحسب البلاد الحارة البلاد الباردة يتغير سن بلوغ الفتاة من سن إلى سن. في بلادنا هنا سن البلوغ للبنات 11 سنة 12 سنة 13 سنة، في البلاد الحارة بينزل هذا السن إلى أقل من ذلك 9 سنوات أو دون ذلك، في بلاد باردة قد يصل إلى 14-15 سنة. فعلى ذلك ليس عارف أن تكون الفتاة امرأة في بلاد حارة زي مكة أو المدينة وغيرها في هذا السن وتتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بها ولها 9 سنوات رضي الله تبارك وتعالى عنه. تقول أن السيدة عائشة استحيت لما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لتشرب من اللبن، فقلنا لها: لا ترد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذي منه. قالت: فأخذته على حياء فشربت منه، ثم قال ناولي صواحبك، ناولي صواحبك يعني أعطيهم من اللبن. فهنا الشاهد من الحديث قلنا لا نشتهيه، قلنا لا نشتهيه يعني لا ملناش نفس. وكثير مننا لما حد تعالى كل ماليش نفس أكل، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا فيما يقول. فهنا إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تجمعنا جوعا وكذبا، لا تجمعنا جوعا وكذبا، يعني الجوع انتم بتهيئوها بقالكم قد ايه وما كلتوش وبتكذبوا كمان، ما تجمعوش الاثنين، الجوع والكذب، الجوع الخساره في الدنيا والكذب الخساره في الاخره، تجمعوا الاثنين على بعضهم في الدنيا والاخره خساره، لا تجمعوا كذبا. قال صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا جوعا وكذبا. قالت فقلت يا رسول الله ان قالت احدانا لشيء تشتهيه لا اشتهيه ذا يعد ذلك كذبا؟ يعد ذلك كذبا؟ قال إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. هذا الجزء الأخير من هذا اللي ضعيف، هذا الجزء اللي ضعيف، لكن معنى صحيح يكفي أنه لما قالوا لا ما نشتهيش هذا الشيء هذا كذب، قال لا تجمعنا كذبا وجوع المعالي اثنين، فالمعنى صحيح أنه لا يجوز لك أن تكذب سواء كذبا كبيرا أو كذبا صغيرا بزعمك وظنك، كل الكذب ممنوع منه الإنسان إلا في ثلاث صور كما سيأتي في الحديث. يبقى من ضمن الأشياء اللي قد يكذب فيها الإنسان وهو يدري أو لا يدري، يقول لا ماليش نفس، وهو يشتهي هذا الطعام يريد أن يأكله، فيبقى هنا لا داعي لأن يقول إننا شبعان إننا لا أريد أن أكل، لكن إذا كان جائعا أكله، إذا كان لا يريد الأكل بعد ذلك يقول لا أريده، لا أريده، لا يقول لا أشتهيه، لعله هو يشتهي هذا الشيء. ولكن فرق بين أن تشتهي وأن تريد الشيء، لعلك تشتهي الشيء ولكن لا تريد أن تأكل عند فلان، أنت بتحبش فلان، مش عايز يبقى له جميل عليك، يقول لا أريد أن أكل عندك لكن لا أشتهي. قد تكون أنت تشتهي هذا الطعام ونفسك تأكله ولكن أنت ما بتحبش صاحب الطعام أو تتشكك في ماله، يبقى على ذلك فرق بين أن تقول لا أريد ذلك وأن تقول إني لا أشتهي، أو أن أنت تقول أنا شبعان وتكون جائعا، هذا كذب، يبقى لا داعي لأن تقول شيئا ليست له حقيقة وتكلم بالصدق فيما تقول. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لأبي هريرة ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف، هذا الحديث نذكره لبيان ضعف إسناده. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه ابن ماجه أيضا، وقال الألباني موضوع، قال الألباني إنه حديث موضوع. الحديث إسناده ضعيف في فرقد السبخي وهو ضعيف، كان ترمزي روى عنه أحاديث إنما هو ضعيف في الرواية وكان من الزهاد. أما إن الحديث موضوع هذا لعله يكون فيه نظر في إن الحديث موضوع، فقد دافع الحافظ ابن حجر عن أحاديث مسند إمام أحمد التي ادعى بعض العلم فيها أنها موضوع، فالراجح أن الحديث ضعيف الإسناد. فيه أنه ذكر أكذب الناس الصناع، يعني إن صح المعنى يبقى كأنه من أكذب الناس، من أكذب الناس، من الكذب في الناس أن يكون الإنسان صنيعي صانع وبعدين تقال له اعمل لي كذا وكذا وكذا في الشغل. العادة في هؤلاء إن وقت التسليم يقول له نسيت أعمل كذا، أنا لقيت لك اللي أحسن عملته لك، عملت لك كذا، كل هذا كذب، هو ما عملش أصلا هذا الشيء. الشيء اللي يقول نسيت هو ما نسبوش ولا غيره، هو ما عملوش عشان يقلل من التكاليف ويحطها في جيبه ما رجعهاش لصاحبه، جبت لك كذب. هذا مشاهد في الكثيرين من الصناع إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث لا يصح إسنادا، إنما المعنى اللي في الواقع موجود من أكذب الناس الصناع، من أكذب الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تطلب من الواحد صنع يصنعها لا يتقنها، تطلب منه عايز تعمل حاجة يقول لك آه أعرف أعمله كويس، شغلتك دي شغلتك ولا عمره اشتغلها ولا غيره، يشتغلها يخربها ويفسدها يكلفك أضعافها عشان تصلح هذا الشيء. فالكثيرين من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى فيهم هذا الشيء، كثير يشكور من الصناع يقول لك صنايعي خايب ما بيعرفش يشتغل ما بيعرفش يعمل كذا، يكذب يوعد ويخلف يقول لك جاي لك بكرة ما يجيش ولا بكرة ولا بعده، وشايع عند الناس إنه ما يقول لك بكرة جاي لك اعرف إنه مش جاي خاص، سهل عليك الأمر إنه بكرة جاي لك وبكرة ده ما بيجيش بكرة بتاعه. فهنا الصناع إلا من رحم الله عز وجل يقعون في أخطاء الكذب وفي أخطاء خلف الوعد وعدم إتقان الصنعة والمهنة، تلاقي إنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، تلاقي الكثيرين لا يتقن. وبعدين لما تكلموا لك على قد فلوسهم أصلا ما بيدفعوش، ويكون هو واخد الثمن أضعاف مضاعفة من الإنسان، ومع ذلك يبرر لنفسه هذا الشيء إن ما بيدفعوش، أصل الحال واقف، أصل البضاعة في السوق مش عارف، أصل كذا. اسمع أصل دي كثيرا جدا منها. ومن الخيانات اللي في الصناع، تلاقي يقول لك أنا أجيب لك السلع اللي أنت محتاجها في الشيء، يروح يشتريها ويطلع بسمسارة في النص بين هذا الشيء، يوهمك ان هو جايب لك الحاجه بثمن قليل وانه امين قدامك، وبعدين تلاقي راح للراجل اتفق معه على ثمن معين ونزل وخد في جيبه وجاب لك الباقي. وكيل لك، والوكاله كما ذكرنا قبل ذلك مبنيه على شيئين، مبنيه على النيابه ان هذا الوكيل نائب لك، والثاني على الامانه انه امين، انه امين. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة، يا ترى كم صنايع ممكن تقول عنه أمين في هذا الزمان اللي احنا فيه؟ الشكاوى شديدة جدا من كل الناس، يقول لك فلان بيصلي وبيعمل وقته في جامع، لكن وقت الجد ما يعملش حاجة. الإنسان اللي يشتغل عند واحد أجير في المكان يخرب المكان اللي هو فيه، يقول لك ما هو يدنيش الشيء اللي معي. لسه قريب ناس يشتغل جايبين سواق للعربية اللي عندهم، خد السواق العربية جايبينه من الجامع، وقالوا شفنا بيصلي في الجامع قاعد من صلاة الظهر مستني صلاة العصر، طيب أخو ده سواق رجل كويس وتقي تعالى اشتغل عندنا، خد العربية بحلها وهرب بها، سرق العربية على بعضها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه هذا الشيء؟ إيه هذا الشيء؟ بيصلي ويسرق الناس، من أين يذهب من الله سبحانه وتعالى؟ راكب على العربية مش خايف، العربية تطير بيه، تنزل في بحر، تنزل في مصيبة، تعمله يذهب فين عند ربنا سبحانه وتبارك وتعالى؟ هذا إيه الصلاة؟ هل دي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. للأسف الشديد تلاقي الكثيرين من الناس يصلي ويذهب للمسجد، وكأنه يذهب المسجد عشان يلاقي رزقه، عشان الناس يشوفوه بيصلي، تعالى اشتغل عندي كذا، اشتغل عندي كذا. وقت الجد تلاقي لا شغل ولا شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كان الحديث لم يصح إسنادا، إنما الواقع هذا الواقع اللي موجود في الناس، إن من أكذب الناس في الناس الصناعون، يصنع الحاجة فلا يتقنها، وكمان عايز يوهمك إنه أتقن هذا الشيء وعايز أضعاف مضاعفة من الأجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأحاديث حديث لأسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: يا أيها الذين آمنوا، ما يحملكم على أن تتتابعوا في الكذب كما يتتابع الفراش في النار؟ كما يتتابع الفراش، شوفونا التشبيه، كأن الإنسان اللي بيكذب مش داري بنفسه إزاي بيزق نفسه على النار، إزاي بيرمي نفسه في النار. الفراش يعجبه النار، يعجبه، تلاقي الفراشات تحوم حوالين النار، عجبها النار، تروح النار حرقها، تقع بداخلها، جهاز صاعق النمل، صاعق الفراش ولا صاعق الناموس، الناموس ينظر ليه شكله مبهرج، شكله حلو، وبعد يقرب منه يلسعه يصعقه. فهنا الفراش تعجبه منظر النار ولا يدري بأنها هلاكه وتلف فيها. كذلك الإنسان الكذاب لا يدري أن هلاكه في الكذب، عمل يدفع نفسه يزق نفسه ليقع في النار والعياذ بالله. نشوف الحديث، هذا حديث رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث أن أسماء بنت يزيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: يا أيها الذين آمنوا، ما يحملكم، ما يدفعكم يعني، على أن تتتابعوا في الكذب كما يتتابع الفراش في النار، الفراش في النار. كل الكذب يكتب على ابن آدم، كل الكذب يكتب على ابن آدم، إلا ثلاث خصال، إلا ثلاث خصال. رجل كذب على امرأته، هذا الحديث صحيح، إنما في كلمة هنا زيادة، الكلمة هنا اللي في الحديث هذه ضعيفة، كلمة ليرضيها، ليرضيها. ولكن رجل كذب على امرأته، الكذب بمعنى التعريض في الكلام، أو إن الإنسان يوعد بالحاجة اللي بيجعلها على قضاء الله ومشيئة الله سبحانه وتبارك وتعالى، هجيب لك كذا، يقصد إن شاء الله إذا شاء ربنا أعطيته، أو أنه يقول الشيء الذي يرضيها به، أنت أجمل الناس، أنت أجمل، أنت أجمل امرأة رأيتها، يقول يرضيها بهذا الشيء وهي أجمل امرأة في زعمه، في زعمه، وإن كان في حقيقة شيء ما هيش على هذا الشيء، ولكن هذا مقبول مغتفر مثل هذا مغتفر. فقال كذب على امرأة يعني في ذلك في ذلك في العشرة الزوجية شيء، الكلام اللي يقوله من الدنيا للألفة اللي تكون بين الرجل وبين المرأة، لكن انه يكذب عليها في شيء انه يسرق فلوسها وخدت الفلوس لما خدتش حاجة، هذا لا يكون، هذا حرام كبيرة من الكبائر. إنسان يسرق مال من زوجته أو من غيرها لا يحل له. ولكن المقصد من الكلام هنا إنه كلام العشرة الزوجية، اللي في العشرة الزوجية يقول شيء من الكلام بحيث إنه يجعل فيه ألفة، في مجال للحديث بينه وبينها. هذا شيء. أو رجل كذب في خديعة حرب، الكذب في الحرب، الأعداء يقولوا للإنسان المسلم فين فلان، يقول هناك روح خدوه من هناك، فين جيش المسلمين في المكان الفلاني، هذا لا يحل له. يبقى هنا يعرض في الكلام أو يكذب في الكلام، يعرض في الكلام أو يكذب في الكلام. أما إن هو يصدق بحيث يضيع جيوش المسلمين هذا لا يحل له أن يفعل. يبقى في الحرب رخصة هنا أنه يعرض في الكلام إن استطاع ذلك، ما عرفش أنه يعرض لا يهلك المسلمين، بل يجب عليه الكذب أحيانا. وذلك يتفق الفقهاء على أنه لو كان في الصدق قتل إنسان مسلم وجب عليه أن يكذب، وجب عليه أن يكذب. جاء الكفار ليقتلوا مسلما، سألوا فين هذا المسلم وهو يعرف المسلم موجود هنا، لا يجوز له أن يدل عليه ليقتلوه. اتفق الفقهاء على ذلك أنه يحرم عليه هنا، ويجب عليه أنه يوهم هؤلاء ويبعدهم عن المسلم ويدافع عن الإنسان المسلم، سواء بالتعريض إن حضره واستطاع أو بالكذب إن لم يستطع ذلك. قال أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما، هذا أيضا التعريض في الكلام إذا كان الأمر حمل الكلام على معنى طيب، بدل ما يكون قد يكون القائل قصد خبيث فيما قاله، وأنت تصلح بين الاثنين تقوم تحمل على محمل طيب، لا يقصد كذا، ما يقصدش هذا الشيء، ولعلك أنت عارف أنه يقصد هذا الشيء، ولكن الإصلاح بين الناس يحتمل مثل ذلك، إنك تعرض في الكلام وإنك تحمل الكلام لعله يكون كذا. ويلزمك أنت كخصم أن تقبل ذلك، يلزمك وما تستزكاش، ما تقعدش تقول له لا دي انت بتعرض في الكلام عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، اي وقال كده يا اخي، وامرنا ان نصلح بين الناس، واخبر ان الاصلاح بين الناس افضل من الصلاه ومن الصوم ومن الصدقه، يعني من نوافل هذه الاشياء اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقه، قال لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يبقى على ذلك في الاصلاح بين الناس يحتمل الكلام انك تعرض في الكلام، انك تقول لا ما سمعت مش قال هذا الشيء، وقد تكون سمعت هذا الأمر، ولكن حتى لا تخرب الدنيا وحتى لا توقع الناس تقوم تطفئ نار الخصومة بين الناس بنوع من التعريض في الكلام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. إذا كان لا تستطيع يبقى لا تقل كلاما يزيد الخصومة اللي موجودة بين الناس بزعم أنك صادق وأنك لا تكذب في ذلك. وكم من إنسان يقول لك لا أنا ما كذبش، أيوة سمعت فلان قال هذا، ومش مطلوب منه أن يقول هذا الشيء في معرض الإصلاح. الكلام هذا في معرض الشهادة، لما تطلب عند القاضي تعالى اشهد فلان قال كذا تشهد، يلزمك شهادة بذلك. أما في وقت الإصلاح بين الناس تقوم تصلح بين الناس وتقولش كلام يزيد الإفساد وواعد الناس، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.